السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 89 بعد 100، قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. هذه الآية أيها الأحبة الكرام، يسألونك عن الأهلة، أي أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، اليهود والمشركون سألوه عليه الصلاة والسلام عن هذه الأهلة، الهلال كيف يكون صغير ثم يكبر، وبعد ما يكبر يكون صغيرا. فالله تعالى بين لهم الحكمة من هذه الأهلة، أنها مواقيت للناس، وأنها كذلك مواقيت للحج. مواقيت للناس يعرفون بها الشهور والأيام، يعرفون بها الشهور ومرور الأعوام، ويعرفون بها مدة الإيجار، ويعرفون كذلك عدة الحامل والمرضع، وكذلك الديون ومواعيد ديونهم وغير ذلك من هذه، يعني عدة النساء ومدة الحمل والإيجارات وغير ذلك مما هو مرتبط بهذه الأهلة. فالأهلة كما نص أهل العلم جعلها الله تعالى كما قال جل جلاله مواقيت للناس، أي وقت للناس يعرفون به العدة ومدة الإيجار، وكذلك عدة الحامل، وكذلك وقت سداد ديونهم وحلول الآجال وغير ذلك مما يحتاج إلى حساب. وكما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى أيضا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن الله جعل الأهلة مواقيت للناس في معاملاتهم، في بيوعهم، في شرائهم، في غير ذلك، وكذلك هي مواقيت للحج. وهنا بها في هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أشهر الحج معروفة: ذو القعدة وذو الحجة وشوال ورجب، رجب مضر. ولكن الإمام مالك رحمة الله عليه وكذلك الإمام أبو حنيفة ذهبوا إلى أن الحج يصح الإهلال به في جميع السنة، وقالوا هذه الأهلة مواقيت للحج، فيصح أن تكون زمانا للحج في كل وقت. يعني ليس معنى كده أن أنت تروح تحج تقف بعرفات في غير أيام، لا، المقصود بداية الإحرام. بداية الإحرام هل لا يصح ولا ينعقد الإحرام إلا في أشهر الحج الأربعة أو الثلاثة وبضعة عشر من الشهر الرابع، أم أنه يصح أن تعقد الإحرام وتبدأ الإحرام في أي شهر من شهور السنة وتبدأ وتظل على إحرامك إلى أن تأتي أيام الحج وتحج؟ فالآن مالك والآن أبو حنيفة قالوا بأن هذه الأهلة هي محل للحج، لمحل للإحرام بالحج، فيصح الإحرام بالحج في جميع السنة. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهما ذهب إلى ذلك. فربنا تعالى يقول: يسألونك عن الأهلة. وطبعا رأي الجمهور أصح، رأي الجمهور قالوا بأن الحج لا يصح الإحرام به إلا في الأشهر، إلا في أشهر الحج التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها صلوات الله وسلامه عليه. أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحج. أما الأربعة التي ذكرتها هي الأشهر الحرم، الأشهر الحرم رجب رجب من الأشهر ما ليس من أشهر الحج. ورب العالمين جل جلاله يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وهذا يدلك على بطلان عقيدة المشركين. فالناس في الجاهلية كما رأى الآن البخاري ومسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: كان الأنصار إذا حجوا فجاءوا بعد حجهم لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها بل يدخلوا من ظهورها، يعني يطلع على سطح البيت ويدخل ينقب نقبا في سقف بيته اللي هو ظهر البيت ويدخل منه. ليه؟ قال أهل العلم: لأنهم كانوا يقولون لا يحول بينهم وبين السماء شيء، ما يحولش بينهم وبين السماء شيء، عشانهم حجوا خلاص يبقى إذا جاءوا يدخلوا ما يخشش من باب بيته، لأن كده إذا دخل بيته من بابه يعتقد أنه يعني هذا ينافي الحج والعبادة والديانة، إنه ما يجيش يدخل من باب البيت عشان ما يدخلش السقف على طول، لا ده هو يجي من ظهر البيت. قال ابن عباس: كان يضعون سلما فيصعدون عليه، اللي كان بيته من الوبر، عفوا من الطين، نعم، فيأتي يضع سلم ويصعد عليه وينقب نقبا وينزل في قلب البيت مثلا، ويظل هكذا إذا جاء إذا أراد شيئا يأتي أو يدعو أحدا يأتي له به من البيت. وهذا طبعا يعني ليس من دين الله في شيء، لذلك أبطل الله هذه العبادة. مش مفهومة يعني عقول جاهلية، يعني كانوا يقولون إن الواحد إذا حج لا يدخل بيته من بابه، كان يدخل البيت من ظهر البيت، يجيبوا سلم ويصعدوا عليه ويطلع فوق السطح وينزل سطح البيت. طب إيش الإشكال؟ إيش اللي استفادوا؟ ما استفاد شيئا. ولذلك أي عمل ليس عليه هدي رسول الله فهو رد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى أبطل هذا وقال: ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أنتم تعتقدون هذا بر من أجل أنكم حجتم ثم بعد حجكم لا تدخلون البيت من بابه ولكنكم تأتون من ظهر البيت، ليس هذا عقل وليس هذا بدين. لا، ادخل البيت عادي وأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من اتقى. البر كلمة جامعة لجميع خصال الخير، تجمع صفات الخير كلها. البر من اتقى، من اتقى الله واتصف بما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واجتنب الحرام وأدى الفرائض، فهذا هو التقي. ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وأتوا البيوت من أبوابها قالوا هي على ظاهرها، يعني أن الناس أمروا لا تصعدوا على ظهر بيوتكم وتنقبوا وتنزلوا، لماذا هذا؟ لا، أتوا البيت من بابه. وبعض أهل العلم قالوا هو مثل ضربه الله تعالى للنساء فجعل النساء كالبيوت لأن الرجل يأوي إليها، فأتوا البيوت من أبوابها، يعني ائتي أهلك في محل الولد، في المحل الجماع الذي لا تأتوها من أدبارهم. ولكن هذا بعيد في هذا، لكن ذكر بعض أهل التفسير إنما ظاهر الآية أوت البيوت من أبوابها. وكذلك قالوا ائتوا المسائل من أبوابها، يعني أي أمر تريده ائتيه من بابه، ائتيه من بابه. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. والله لا فلاح لعبد أبدا إلا بتقوى الله. التقوى يا إخواني طمأنينة في الحياة وسعادة ولذة ونور في الدنيا، وعند الموت ما أحلاها وأطيبها. هنيئا لذلك العبد الذي اتقى ربه فلم يقع في الزنا ورغم أن أسبابه أمام عينيه. هنيئا لذلك العبد الذي غض بصره لله عز وجل وحفظ نفسه ولم يقع فيما حرم الله عليه. هنيئا له حفظ ماله عن أن يضع في الربا ولم يقبل رشوة ولم يقبل سرقة ولم يقبل بيع فيه غش وخداع، وإنما حافظ على نفسه واتقى الله تعالى في ماله، فلم يطعم أولاده الحلال إلا الحلال. هنيئا للمرأة الصالحة التي تخاف الله عز وجل في زوجها وفي أولادها وتتقي الله في بيتها. ولكن البر من اتقى، يا إخوان التقوى زاد جليل للعبد في الدنيا والآخرة، نور له في قبره ونور له على الصراط ونور له يوم القيامة، ويكرمه الله ويحبوه ويرفعه رفعة عظيمة ليس مثلها رفعة. فلذلك البر من اتقى، ولكن البر من اتقى، هذا الذي اتقى جاء بأبواب البر كلها، لأنه اتقى الله، اجتنب الحرام، أدى الفرائض، سارع في الطاعات، ترك المكروهات، هذب نفسه وزكاها، فهذا الذي اتقى ربه سبحانه وبحمده. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني لعلكم تفوزوا بالفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الفوز بالجنة والفوز برضوان الله عز وجل والنجاة من النار ومن غضب الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال السادة العلماء هذه أول آية بالإذن للمسلمين في القتال، أول آية، أكثر أهل العلم على أن هذه الآية، وبعضهم قال هي قوله تعالى في سورة الحج أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وكان ذلك بعد عمرة بعد صلح الحديبية في عمرة القضاء، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني أذن لكم. وهنا في هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أنتم إذا قاتلوكم بدأوكم بالقتال قاتلوهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أما في مكة يا إخواني فلم يؤذن للرسول ولا للصحابة بالقتال، لا بالبدء ولا بالرد، إنما أمر الناس بالصبر. ليه؟ لأنهم قلة وضعفاء والإسلام ضعيف، فلو أذن لهم بالقتال لأبيد الإسلام والمسلمون ولم يبقى لأبيد الإسلام والمسلمين ولم يبقى منهم أحد. ولذلك الله أمرهم بماذا؟ فاعف عنهم وقل سلام، فاعف عنهم واصفح واهجرهم هجرا جميلا، لست عليهم بمسيطر، ادفع بالتي هي أحسن. هكذا هذه الآيات كما نص عليها وعلى غيرها السادة العلماء، وقالوا لا خلاف بين أهل العلم أن الناس في مكة لم يؤذن لهم بالقتال ولا أن يدافعوا عن أنفسهم. سبحان الله، ليه؟ يصبروا، يدفع بالتي أحسن، اصبر وما صبرك إلا بالله، فاعف عنهم واصفح، أمروا بالصبر والتحمل، ولم يؤذن لهم بقتال أي أحد مهما فعل. كم سنة؟ 13 سنة، 13 سنة، لأن الإسلام ضعيف، الإسلام قليل غريب. ولذلك في حديث أظن حديث عمرو بن عبسة الصحابي الجليل قال كنت سابع سبعة، يعني يقول عن نفسه أنا أول واحد، أنا أسلمت قديما، كنت رقمي، أو قال أربعة، رابع أربعة، قلت ذهبت إلى النبي، سمعت أن رجلا بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي ودخلت عليه مستخفيا وقومه عليه جرأة، عندهم جرأة، فقلت يا من أنت؟ قال أو ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بماذا أرسلك الله؟ قال أرسلني الله بعبادة بتوحيد الله وكسر الأوثان وصلة الأرحام. فختام الحديث قال له إني متبعه، خلاص أنا أؤمن بك واتبعه. قال إنك لا تستطيع يومك هذا، شوف إنك لا تستطيع أن تتبعني، وتصحبني وتؤمن بي وتمشي معي. لم يمنعه من الإيمان لكن منعه من الصحبة له. قال إنك لا تستطيع يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى قومك فإن علمت بي قد ظهرت فأتني، يعني يقينا سأظهر، فإذا علمت أني ظهرت ائتني. قال فجعلت أتلمس أخبار حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأتيته. فلما ذهبت قلت يا رسول أتعرفني؟ مر كم؟ أكثر من 12 سنة. أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي أتيتني بمكة صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وتم السلام. فالمقصود يا إخواني أن الناس لهم أسوة حسنة في رسول الله، لكننا في الحقيقة نفتقد العالم الرباني ونفتقد الأدب أن نلجأ إلى السادة العلماء نسألهم. وما هذه البلايا التي عمت على أمة محمد وطمت وحلت بهم إلا بسبب مخالفة الناس لهدي رسول الله عليه السلام. تجد طائفة من الناس تقول نحمل السلاح، الدولة بتعذبنا نحمل السلاح ونقتل العساكر ونقتل الجيش ونقتل الشرطة، هذا يجوز؟ طبعا لا يجوز، لأنه يحدث به مفاسد عظيمة الله به عليم. تجد طائفة من الناس يقول لا خلاص احنا نعمل تفجيرات بين الأدميين المدنيين ونعمل لهم إضراب ونضرب القطارات أو الأتوبيسات أو المصالح العامة، هذا جائز؟ طبعا حرام، لا يجوز، لا يجوز هذا. إنما يفتقد الشباب العالم الرباني ذو العلم والفصاحة والحجة البينة بينه وبين الله، وكذلك الشباب لا يوقرون العلماء إلا من رحم الله عز وجل. فهذا هدي رسول الله، ربنا العظيم قادر أن ينصره لكن أراد أن يربي عباده، أمرهم بالصبر وأمرهم بالدفع بالتي أحسن وأمرهم بالعفو والصفح، يؤذون أمرهم ألا يردوا، يضربون يعذبون عذاب أليم، عذاب أليم، حتى هجروا من ديارهم إلى الحبشة ولم يأذن لهم رب العالمين في القتال، أذن لهم بعدما ذهبوا إلى المدينة بعد أكثر من 15 عاما من البعثة النبوية. ولما أذن لهم بدأوا يتقوون، صارت عندهم قوة، صارت لهم دولة قبل الإذن، فلما صارت دولة قوية أذن الله لهم لعل الناس ينتبهوا. فلذلك ربنا تعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله هذا الشرط شرط لكل أحد يريد رفع راية الإسلام أن يكن غاية إعلاء كلمة الله. تعالى كده صفصف الناس في الساحة بتاعتنا الموجودة النهاردة، الجماعة الفلانية تعمل من أجل جماعتها، الجماعة التانية من أجل جماعتها، الحزب الفلاني، هذه الأحزاب السياسية لا دين لها، ملهاش دين تمشي عليه، لها هدف سياسي، الهدف السياسي ده حصلوه مع العلماني أهلا وسهلا، مع الليبرالي أهلا وسهلا، مع الشيوعي، مع النصراني، ما فيش مشكلة، لأنه راجل موش له دين، ليس له وجهة دينية يحافظ عليها ويسير على مبادئ، إن خالف الناس هذا المبدأ وقف ومن أجل يمضي، لا، هو حزب سياسي، هذا الحزب السياسي أو السياسيون عموما لا يربطهم الدين، يربطهم المصالح إلا من رحم الله. كله بقول بسم الله وكله مسلم وكله بواحد الله وكله وأديك شايف أنت ترى ونحن نرى، هذه مصائب يا إخواني، هذه مصائب صراحة. فنقول يا إخواني قول ربنا تعالى وقاتلوا في سبيل الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ طب ما حمية يعني إيه؟ قتل عشان وطن، إزاي؟ أنا مصري، أنا سوداني، أنا تونسي، أنا مش عارف، هذه ليست لا تنفعك عند الله، تقاتل أنت مسلم من أجل دين الإسلام، بتدافع عن هذا البلد بلدك مثلا بتدافع عنه عشانه بلد مسلم، مش بتدافع حمية جاهلية من أجل الوطن، لا، من أجل أنه بلد مسلم تحافظ على بلاد المسلمين، وأنت تدافع وتقاتل من أجل إعلاء كلمة الله. فقال رسول الله لهم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. ائتني على مستوى العالم إلا من رحم الله عز وجل جماعة دخلت فقالت علنا كده نطبق الشريعة الإسلامية، كل يقول لك الديمقراطية الديمقراطية، كأن الديمقراطية دي يا شيخ قرآن وسنة نزلت من السماء، كأنها دين احنا مش عارفينه، وجاء الناس يدندنون يعلمون اياه، يقول لك اصل العرب مش عارفين الديمقراطية لازم يتعلموا ديمقراطية. سبحان الله، طب ما تيجي نقول لهم كده اسلام ونعلمكم الاسلام ونعلمكم مبادئ الاسلام، والله ثم والله ثم والله لو اجتمع مثقف العرب والغرب والعجم وامريكا وروسيا وجميع العالم لا يمكن لهم أن يأتوا بمثل ثقافتنا العظيمة ولا بمثل مبادئ الدين الكريم، لكنه الشيطان يضحك على العباد والناس يمشون وراءه، ونسأل الله العافية والسلام. وقاتلوا في سبيل الله، يبقى تقاتل في سبيل الله، ظهر لله بسم الله، أما الأهواء ابعد ابعد وسلم نفسك وكن، قل يا رب أنا أحبك وأحب دينك وأحب عبادك وافعل كما فعل رسول الله والصحابة الكرام. أما أن يمشي الإنسان مع الناس إن أحسنوا أحسن وإن أساء وأساء، لا، لا يكن أحدكم إن معه، إن أحسن الناس فليحسن معه وإن أساء يجتنب إساءتهم، لا ماليش دعوة بكم، معلش أنا آسى يا عم خليك معانا، ده احنا هنعمل، هتعمل إيه، أين أنت، نشوف هل هذا يرضي الله ولا لا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم، أي نعم، أذن الله لهم بأن يقاتلوهم، لأنهم كانوا في يوم الحديبية في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة شهر حرام، ثم لما جاءوا بعد ذلك في عمرة القضاء كانوا أيضا في شهر حرام وفي شهر ذي القعدة، وتحرج المسلمون توقعوا غدر الكفار بهم وخافوا أن يقاتلوهم في شهر حرام، فربنا قال لهم بعد ذلك الشهر الحرام في الشهر الحرام، وأيضا قال لهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم، يعني إذا قاتلوكم وبدأوكم بالقتال قاتلوه لا تترددوا، لأنك الآن تدافع عن نفسك، تدافع عن نفسك. وهنا قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هل هي منسوخة أم هي آية محكمة؟ بعض السادة العلماء قالوا بأنها منسوخة، بأنها منسوخة وليست بمحكمة، وبعضهم قال لا بل هي آية محكمة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، حرم الله الاعتداء حتى على الكفار. أي الاعتداء؟ المقصود بالاعتداء لا تقتل من لا يقاتل، كما كان هدي رسول الله إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين، ثم يقول اغزوا بسم الله وقاتلوا، اغزوا بسم الله، اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، صلى الله عليه وسلم، في آداب الإسلام. وكان أبو بكر يوصي سراياه وجيوشه بأنه ستمرون في طريقكم على أناس اعتزلوا الناس في صوامعهم ويزعمون أنهم تفرغوا لعبادة الله، اتركوهم وما تفرغوا له، هو مشرك ليس على دين صحيح، بس أو دخل إن الكنيسة وتفرغ للعبادة يظن أنه على الحق، دعه لا تقاتله، لا يقاتل هذا. ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة قال سبحان الله ما كانت هذه لتقاتل، يعني لا نقتل، لا نقتل النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ الكبار ولا العباد والزهاد، اللهم زلزل الكافرين وأتباعهم يا رب العرش العظيم. هذه مبادئ ديننا. أما من لا دين له يرمي النساء والكبار باسمه إيه، بالمواد الكيماوية يقتلهم، يرميهم بالمتفجرات، يضربهم بالصواريخ، يضربهم بالطائرات، لا يهمه، لأنه لا دين له، لا دين عندهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حرام أن نقتل الحيوانات في الحروب إلا إذا كان لضرورة ولعلة، حرام أن نقطع الأشجار إلا إذا كان لضرورة وعلة، حرام أن تقتل امرأة لا تقاتل، حرام أن يقتل رجل شيخ كبير عجوز إلا إذا كان ذو رأي في الحرب. وإذا قاتلت المرأة ولبست كحال الغرب الكافر الآن وكحال اليهود لعنة الله عليهم، إذا قاتلت المرأة ومسكت سلاحا وقاتلت تقتل، تقتل. يعني إذا كان الكفار منهم نساء يقاتلون المسلمين يقتلونهم، لكن النهي عن قتال المرأة والطفل والمرأة والرجل الشيخ الكبير وكذلك العباد إن لم يقاتلوا نهي عن قتالهم، لا يقربوا بسوء ولا يهيجوا. أما إذا قاتل الراهب، النهاردة الراهب الوقت يروح رايح في الجيش ويمسك لهم الإنجيل ويشجعهم ويحثهم، وكمان يعني الدول الكبرى الرؤساء بتوعهم بيجي يحلفوا القسم بيمسك كده الإنجيل على الملأ ويحلف عليه، إحنا عندنا يتكسفوا يذكروا اسم ربنا عز وجل ويتكسفوا يمسكوا المصحف، أعوذ بالله، يقول لي يعني كلام لا دين، لا يمت للدين مصلة والعياذ بالله تعالى. فالشاهد أن هؤلاء إلا ما داموا لم يقاتلوا لا يقاتلوا ولا يقتلوا. أما إذا قاتلت المرأة أو الطفل الصغير مثلا قاتل أو الشيخ الكبير أو العابد أو الراهب يقتلوا. ربنا تعالى لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين سبحان الله، سواء كان هذا المعتدي فردا أو عائلة أو دولة بتعتدي على دولة، ربنا لا يحبه. شوف كفاية للإنسان اللي بيعتدي ده، اللي عنده ماله اللي عنده بترول واللي عنده سلاح واللي عنده وعمال يعتدي على جاره مثلا، هذا يكفي أن الله لا يحبه. إذا لم يحبه ربه خذله، وإذا خذله الله يوشك أن يفضحه، نعوذ بالله تعالى من ذلك. يا معشر المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراته، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر بيت، نسأل الله العافية والسلام. يقول الله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث ثقفتموهم يعني أبصرتم مقاتلتهم أو حيث وجدتموهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، هم أخرجوكم من مكة، فإذا قاتلوكم قاتلوهم وأخرجوهم. والفتنة أشد من القتل، الفتنة معناها تطلق على الكفر كما في هذه الآية، والفتنة أشد من القتل، الكفر أشد من قتلكم لهم. والفتنة تطلق على العذاب، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل عذاب الناس كعذاب الله. والفتنة تطلق على الاختبار والابتلاء، والفتنة المراد بها أيضا صدهم عن المسجد الحرام، صد المسلمين عن المسجد الحرام. وهنا في هذه الآية أهل العلم استفادوا منها فائدة، قالوا: يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. في مفسدتين ولازم أنت تقع في واحدة منهم، يعني إذا قدر ذلك ماذا تفعل؟ تشوف المفسدة الخفيفة وتقع فيه، لا تقع في أعظمها. عندك الآن ربنا تعالى قال والفتنة أشد من القتل، يعني أذن الله بالقتل، والقتل لا شك أنه أخف من الكفر، ولذلك قال معناها إقدامكم على القتال بما يصحبهم من قتل لبعضكم، لأنه لما يقاتلوا ممكن يقتلوا ويقتلوا، هذا أخف من ارتدادكم عن دينكم ورجوعكم إلى الكفر والعياذ بالله. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذه الآية إخواني هي التي عنيت أولا بكلامي، هل هي منسوخة أم ليست منسوخة؟ بعض أهل العلم قالوا هي منسوخة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فتح مكة وكان على رأسه المغفر جاءوا إليه وقالوا إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، ابن خطل هذا كان كافرا ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربا لدين الله وشديد الإذاء له، فقال رسول اقتلوه، وفين متعلق بأستار الكعبة اقتلوه، فقتلوه. وبعض أهل العلم آخرون ذهبوا إلى أن الآية ليست منسوخة بل هي آية محكمة، ولا يقاتل الكافر إلا إذا بدأ هو بالقتال في الحرم فنقتله. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنها أحلت لساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس صلى الله عليه وسلم، وليبلغ الشاهد الغائب. يعني قالوا على ذلك الكافر إذا لاذ بالحرم يضيق عليه ولا يقاتل، يضيق عليه حد ما يخرج، لكن لو هو بدأ بالقتال يقاتل. ما أنا بقول لحضرتك على هذا أنها تكون مش منسوخة. طيب خلاص أنت راجل مستدر العلماء الكبار. أنا أقول أنها محكمة والله أعلم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. أنا سؤالي كيفاش العلماء مين واحد يقول يمين والآخر يقول يسار؟ هذا برحمة الله ربنا يحفظك. كيفاش خلونا في خلونا في دائرة. أنت عاوز قول واحد ما ينفعش. ليش؟ مش واحد يسمي روحه عالم واحد يقول يمين والآخر يقول يسار. هذا رحمة. شوف يا سيدي اسمع، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، كذلك جزاء الكافرين. وربنا تعالى لما قال فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، إن انتهوا عن قتالكم ورجعوا إلى دينكم وأسلموا فإن الله غفور رحيم، الإسلام يهدي من قبله والتوبة تجب من قبلها. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إيش الفتنة؟ الفتنة الشرك. قاتلوهم يعني كما قال الله تبارك وتعالى قاتلوا المشركين الذين وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يكون الدين لله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحتى يقولوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. سمي العدوان من المسلم وهو يرد العدوان، سمي عدوانا لأنه في مقابلة العدوان فسمي ذلك عدوانا، كما تقول كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل اللي رد عشان ياخذ حقه هل هذا هذه سيئة؟ ليست بسيئة، لكن قيل سيئة لأن في مقابلة سيئة، لأن في مقابلة سيئة، إنسان أسيء إليه، فقال الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طب هذا الذي أخذ حقه بعدما ظلم ورد على من ظلمه، هل هو أساء؟ ما أساء، لكن ربنا قال سماها سيئة لأن في مقابلة هذه السيئة التي فعلت. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان، لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي الذين يظلمون ويعتدون، فهؤلاء ردوا عليهم بمثل فعلهم. الشعر الحرام والشعر الحرام. الشعر الحرام أيضا أنا لما ذكرت الأربع أشهر الحرم ذكرت فيها شوال، لا، هذا شوال أشهر من أشهر الحج. الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، أربع شهور ثلاث متواليات، وشهر رجب الذي نحن فيه هذا الذي يقول عنه شهر رجب الفرد لأنه لوحده. هذه أربع أشهر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. سميت حرم ليه؟ لأن المشركين كانوا يحرمون القتال فيها، شوف، وجاء الإسلام وعظمها أيضا، وجاء الإسلام وعظمها، لكن المشركين كان عندهم نسيء، يعني عاوزين يقتلوا قبيلة في شهر رجب، فيروحهم آخرين رجب يخلوا مثلا لشعبان، يقولوا نخلي الشهر الحرام ده لشعبان، ننسئه نأخره ونقاتلهم في رجب، هكذا، إنما النسيء زيادة في الكفر، نسأل الله العافية والسلام. الشهر الحرام بالشهر الحرام معناه أن المشركين صدوكم عن العمرة في شهر ذي القعدة هو شهر الحرام، ونحن سندخلكم الحرم في شهر الحرام ألا هو ذي القعدة من العام الثاني. أدخلهم الله عز وجل عمرة القضاء في نفس الشهر الذي صدوا فيه. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. الحرمات قصاص، يعني شرع للعبد أن يقتص ممن ظلمه، إن أخذ ماله يجوز له أن يأخذ يقتص منه على قدر مظلمته، إن سب يجوز له أن يسب كما سبه، إذا جرح فالجروح قصاص، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذا اتقيتم الله فربكم معكم، وإذا كان الله معك يا عبد الله فمعك القوة التي لا تغلب أبدا. ختاما نختم بهذه الآية العظيمة، قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سبحان الله العظيم، أنفقوا في سبيل الله، أنفقوا أموالكم في سبيل الله للفقراء والمساكين ومن أجل الجهاد في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيش معناها؟ معناها يا إخواني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا يعني معناها لا تبخلوا بالنفقة في سبيل الله على المحتاجين وعلى الفقراء وعلى المجاهدين، فهذه تهلكة، لأن الإسلام يعز بنفقة أبنائه بهذا المال، يعز الإسلام وتحصل قوة ويغنى الفقراء. أما إذا أمسك الأغنياء مالهم ومنعوا هذا المال لا ينفق في الجهاد، فالمشركون والكفار يتجرؤون على المسلمين، لا ينفق على الفقراء على الأيتام يحتاجون ويذلهم، فهذه تهلكة. وأيضا لا تلقوا بأيديكم من التهلكة، أخرج الترمذي حديثا صحيحا قال عن أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليه من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، رجل المسلمين حمل هو لوحده وانطلق على صف الروم فصاح فيه الناس يعني ينادوه ارجع، وقالوا سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري، هنا العلم بقى ينفع، فقام أبو أيوب الأنصاري وقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون أن يعلم رسول الله إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، الأرض بتاعتنا ما عندناش بنزرعها وانشغلنا عنها بالجهاد، ها فلو خلاص الإسلام صار عزيز والحمد لله كثر الناصرون للإسلام، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبي هذه الآية يرد علينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو في سبيل الله. شوف إزاي، شفت؟ فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم رضي الله عنك يا أبا أيوب، ما زال مجاهد في سبيل الله مجاهد إلى أن مات مجاهدا رضي الله عنه. إذن أيها الأحبة الكرام، قول تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة على هذين المعنيين، ترك الإنفاق في سبيل الله، فإن عدم الإنفاق في سبيل التهلكة، وكذلك وترك الجهاد والانشغال بإصلاح الأموال فإن ذلك لا شك أنه فيه تهلكة. قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذه آية عامة، أحسن، اللهم اجعلني وإياكم من المحسنين، أحسن إلى من أساء إليك. قال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون عني علي. قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. فالإحسان أن تتقي الله في عباد الله، وإن أساء أن تتقي ربك وأن تراقب الله، والإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح أحدكم فليريح ذبيحته، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ثم قال فإذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليلح ذبيحته. الإحسان في العبادة، الإحسان في العقيدة، الإحسان في الأخلاق، الإحسان في العبادات، في المعاملات، ما أجمل الإحسان. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، إن الله يحب المحسنين. نسأل الله سبحانه التوفيق ونعوذ بالله من الخذلان، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.